يقول هل يصح حديث مسح القفا؟ مسح القفا ومسح الرقبة كل هذا لم يثبت فيه الحديث. يقول لماذا لم يذكر المؤلف إطالة الغرة من السنن أو المستحبات؟ لأنها إدراج من أبي هريرة رضي الله عنه، فلا يشرع الزيادة عن غسل المرفقين وكذلك الكعبين. يقول من توضأ وعليه خاتم لا يصل الماء إلى تحته وفي نزع مشقة فليصح الوضوء، لكن يحرك الخاتم حتى يدخل الماء تحته، وإذا كان ضيق الخاتم يجب عليه أن ينزع الخاتم، يعني يذهب إلى محل ويقص الخاتم هذا، لأنه يمنع الوضوء والخاتم هنا ليس ضرورة ولا واجبا. يقول هل يصح غسل الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى؟ نعم يصح بالاتفاق، لأنهما فرض واحد. يقول حديث الأذنان من الرأس هل يدل على وجوب مسحهما؟ لكن الحديث ضعيف. يقول هل العين داخل في الوجه؟ باطنها لا، ظاهرها نعم، يعني لو غمض يغسل الغطاء الساتر العين، لكن ما يلزم أن يفتح ويغسل العين. يقول مسح الرأس هل الواجب فيه الذهاب أو الرجوع أو الذهاب فقط؟ الواجب إما الرجوع أو الذهاب، لكن الذهاب والرجوع هذا هو الأكمل، وسيأتي ثم يردهما إلى قفا. يقول لماذا قلنا إن غسل الأذنين سنة لعدم ذكرها في الآيات والاستنشاق المضمضة واجبة وهي لم تذكر مثل الأذنين؟ لأن الفم والأنف في الوجه، لكن الأذنان ليست في الرأس، خارج عن الرأس، ومع ذلك ما نقول لا يمسحها، لكن نقول سنة إذا مسحها أفضل. يقول من أبسلك يا شام، يقول لو نسي عضو من أعضاء الوضوء لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء، هل يعيد الوضوء مرة أخرى إذا كان مفرغ الوضوء؟ يعيد الوضوء من البداية؟ طيب حتى لو كان المدة طويلة، حتى لو كانت المدة قصيرة، يعني لو شخص توضأ ثم أتاك والماء عنده توه، ثم قال والله نسيت أمسح رأسي، تقول عد من الجديد؟ لا ما انشفت، وش تسوي؟ إيه لو كان نسي مسح الرأس والفاصل ليس طويلا، يقول ارجع امسح رأسك ثم رجلك، يكفي ما تعيد من جديد. لكن لو نشفت العطاء يقول ابدأ من جديد. يقول اذا كان باطن العينين ليس واجبا غسلهم، فلما لا نقول مثل ذلك في الفم والأنف؟ للماء اذا دخل العين ما تخرجه مثل بسهولة كإخراجك له من الفم والأنف، لأن ما في هواء، اللي يخرج الماء من الفم الهواء، ومن الأنف الهواء، العين ما في هواء. يقول هل يجب تحريك الماء وإدارة بالمضمضة أم يكفي إدخال الماء في الفم؟ لا يكفي الإدخال، أما الإدارة سنة. يقول حديث فمن استطاع منكم ما نطيل غرته فليفعل فليزل المرافق الكعبين، هذا في البخاري ومسلم، لكن من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم محمد. وعن أسامة يقول من نسي غسل العضو ثم تذكر بعد الوضوء فليجب عليه أن يغسل ما نسيه وما بعده فيكون وضوءه مرتبا؟ نعم لازم. لو نسل مثلا غسل اليدين يقول اغسل يديك ثم امسح برأسك ثم رجليك، مو بس يغسل يديه وخلاص، لا يرتبها. طيب يا ربيع عطني من التقييد بعض الناس في الكلام. ها ايه ايه جزاك الله خير. ايش لا ابغى تقييد مثل جزاك الله مال واسع. اي نعم خله خير لانه تصير عم مال وصحة وعافية وثواب وجنة وكل شيء. يقول ما حكم قول جزيت خيرا اكمل منها جزاك الله خيرا. يقول ما حكم قول فلان كريم او رحيم او غيره، هذا يجوز لانه يجوز ان يسمى بها المخلوق والخالق، لكن هناك اسماء خاصة بالخالق ويجوز ان يتسمى بها المخلوق، مثل الله ما تقول بشر يا الله، وكذلك مثل رحمن ما تقول يا رحمن، وكذا ما تقول يا خالق، وهكذا. يقول كيف يكون حفظها بالتسمية؟ يعني تحفظ بالتسمية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أحصيت الأسماء في كتابه القواعد المثلى، وذكرها من الكتاب 81 ذكر 81 اسما، ومن السنة هو 18 اسما، فكانت 99. ويقال الكف إذا وضعت بعض على بعض يظهر عدد 99، والعلم عند الله. يقول ما حكم قول شكر الله سعيك أفضل جزاك؟ كل ما يتقيد الإنسان بالسنة مثل ما قال شيخ الإسلام يكون أقرب للهدى. يقول بعض الناس إذا فعل أمر سواء كان أكل أو شرب وغير يقطعه بوتر يقول الله وتر، أي ما فيه بس صحيح إذا كان فيه، إذا كان مما يتيسر فيه الوتر. لكن مثل كمام شخص اثنين والحط ثالث يقول وتر، لا يعني مما يتيسر فيه. يقول قول بعضهم عشر الله خطاك هل هو من التقليد؟ التقليد اي نعم، ومثلها سبع الله خطاك، هذه قول عامة حتى ما يعرفون اسمها ما يعرفوش معناها. سبع الله خطاك بعضهم يقول معناها انك تذهب للطواف سبعا، وبعضهم يقول يجعل المضاعف سبع، لكن ما في افضل من السنة. جزاك الله خيرا. يقول افضل قول جزاك الله خيرا وجزاك الله الجنة. إذا قلت خير أعم أتيك مال وصحة وعافية وأولاد وذرية وعلم وعمل وجنة، أما جنة تخصص فقط. ودائما المسلم طموح بفضل الله وما عنده من كرم وخير، والله يقول واسأل الله من فضله. يقول ورد النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الصحابة بدعاء مقيد كأنس اللهم أكثر ماله ولده، كذلك دعا ابن عباس من فقه الدين وعلم التأويل، لكن هذا الدعاء من غير مناسبة من غير صنع معروف، لكن في المعروف إذا قلت جزاك الله خير خلاص بلغت كثير. لكن إذا تدعو شخص مقيد ما فيه بأس، مثل تقول شخص الله ينجحك ما فيه محذور. أستغفر الله. يقول هل عدم الاستعانة بالمخلوق من تمام التوحيد؟ ينقسم الأقسام، منه ما يضر منه ما لا يضر، مثل كان ابن مسعود رضي الله عنه صاحب وساد وسواك وطهور يسلم ويهيئ له، حديث البخاري ومسلم المغيرة انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الإداء والعنزة يعين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فيه بأس. ومنه الأفضل عدم الاعتماد على البشر، وهو ما يكون فيه تعلق في القلب، فهذا يترك، مثل ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يسقط صوته فلا يقول لأحد ناولني، وهذا في المسند لكنه ضعيف. في الإسناد. يقول: ما هو أفضل شرح الأسماء الله الحسنى؟ شرحها من المتقدمين الغزالي، وشرحها أيضا النحاس، وشرحها الزجاج، ومن المتقدمين في هذا العصر شرحها الشيخ السعدي رحمه الله، ومن المعاصرين الأحياء كتاب اسمه أسماء الله الحسنى أو كذا للجليل، هذا تقريبا أحسن كتاب في أسماء الله الحسنى. يقول: ما حكم قول الله يشغلك بطاعته؟ ايش تقول؟ ها، لو قال شخص لآخر الله يشغلك بطاعته، ها ها، لا لفظ ايش فيه؟ لا يستقيم. ليش؟ نعم يجوز. ليه؟ أحسن ما يشغل الإنسان طاعته. مستدرك المسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وقال: فرقك قبل شغلك. الإنسان ينشغل يا بخير يا بشر، كونك تنشغل بطاعة الله، المراد تملأ وقتك بطاعة الله. الله يقول للمسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحيي وماتي لله، يعني أحيا على فعل الطاعات. يقول: هل الولد الصغير يبدأ في حفظ القرآن ثم يبدأ في الدراسة أم يجمع بينهما؟ شوف، خذها قاعدة عندك، جميع الأمور العلمية الشرعية ما تشغل عن غيرها، فبإمكان الطالب الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة أن يحفظ القرآن والمتون مع الدراسة، بل هذه تقوي في الدراسة وتفتق الذهن، لأن عند علماء التربية المخ مثل بالونة، إذا عودتها الحفظ توسع، ما عودتها يضعف، لذلك تجد العوام لو تذكر له اسم شخص بعد ثلاث دقائق ينسى يقول شو اسمه، لكن طالب العلم إذا ذكرت الاسم ما ينسى خلاص، لأن تعود على الحفظ. وهكذا، لذلك في كتاب الأذكياء لابن الجوزي لما ذكر بعض المأكولات التي تزيد في الذكاء قال: والذي يزيد في الذكاء، يعني كان يقول دعك من هذه الأمور، هو مخالطة الأذكياء. والمراد بمخالطة الأذكياء تجلس مع من يحفظ فتحفظ معهم تصير ذكي، تجلس ما تحفظ تصير غبي. فمثلا طالب التحفيظ القرآن لو تطلب منها أن يحفظ ثلاثة حديث يحفظها، ولا تنادي رجل من الشارع في سنه، طالب في سنه وفي الفصل معه لكن ليس في حلقة القرآن، تطلب منه يحفظ ثلاثة حديث ما يستطيع. السبب أنه ما اعتاد الحفظ. الفيروز أبادي صاحب القاموس يقول: قبل كل ليلة قبل أن أنام أحفظ 100 سطر، يعني حتى ذهني يتعود دائما الحفظ ما ينسى. يقول: لو قال شخص جزاك الله خيرا، فما هو الرد الأكمل؟ أن أقول الأكمل مثل ما قالت عائشة تقول وإياك، لو قال لك شخص جزاك الله خير تقول وإياك. السبب لأنه لو دعا لك فقد قل أجرك في خدمته أو مساعدته، فإذا قلت وإياك يعني مثل ما دعيت لنا دعيت لك، وسيبقى أجري على الله كامل. لذلك يعني الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد الأول قال: وكانت عائشة إذا بعثت طعاما لأحد تطلب من خادمها أن يستمع بما يدعون به فيدعو لهم بما دعا به، بما دعوا به. لو قالك مثلا قالوا لها الله يدخلكم الجنة تقول وإياك. وهكذا، وهذا من كمال التوحيد. الله يقول: إنما نطعمكم وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فدائما الشخص إذا خدم آخر أو فعل معروف لآخر ولم يرتجي منه شيء هذا مظنة قبول العمل الصالح. احنا اتفقنا الوصول نسألكم حتى يصير سهل عليكم ما تفرقون بينه وبين الفقه ان شاء الله. أعطنا مثال من القرآن المحظور. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني لو فعله ما يثاب، ها محظور، يعني إذا لما يقتل الصيد يثاب على تركه، ولو صاد يعاقب. نعم شيء مثال. أي واعبدوا الله ولا تشركوا، ها ولا تشركوا، فصل لنا. لو أشرك لو ترك الشرك يثاب، أيه أباك تفصل كذا، ما يثاب على تركه، أيه وإذا فعل عزيز بالله خلت في النار. نعم ها، ولا يغتب بعضكم بعضا، يلا حولها على الأصول. ها يثاب على ترك الغيبة، شوف ما يثاب على تركه، خلكم كذا نفس عبارة المصنف، يثاب على ترك الغيبة ولو ويعاقب على عياذ بالله في الآخرة بالغيبة. نعم ها، ولا تقتلوا أنفسكم، أيوة ها، إذا إيش، أيوة إذا ترك قتل النفس، لا خلها على طول يثاب على أسهلك عبارة مصنف، يثاب على ترك قتل نفسه ويعاقب على الصحيح. نعم تكريم. نعم ولا تقرب الزنا، أيوة يثاب على ترك الزنا، أيوة ها ويعاقب على فعله. طيب يا إبراهيم بس لك سؤال غير هذا، احنا قلنا يثاب على الترك ولا لا، هل تشترط النية له، ها ايش ايش، ايوه التروك ما يشترط لها النية، مثلا ما نقول والله عشان تؤجر تنوي انك تترك الربا والخمر والزنا والسرقة، لا تثاب عليه حتى لو ما نويت، وهذا من فضل الله وكرمه. طيب الشيخ عمر ها، نعم لا تتبع خطوات الشيطان، ايوه يثاب على ترك خطوات الشيطان ويعاقب. نعم سليمان ها، وحرم الربا، ايوه ها نزلها على الاصول، ها لا أعطني أول شيء شيء يثاب على ترك الربا، ونعم أعطنا مكروه يا إبراهيم من القرآن أو السنة، ها لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا إيش يكره المرأة أن أن أن أن تصلي في المسجد كذا، ها يعني هذا مثالين قصدك، طيب أعطني مثل أول طبقها الوصول، أبغى المرأة أعطني المرأة ما أبغى الإذن، أبغى حرمة نفسها، ها تثاب المرأة على ترك خروجها للمسجد ولا تعاقب على فعله. نعم نعم سألناك سألناك المحظور ها، طيب أعطنا المكروه القزع هنا، طيب ما يخالف بس احنا قلنا انه محرم، طيب ما يخالف نزلها على الأصول، لا أعطنا أول فقرة يثاب على ترك القزع، أيوة فعلها لكن الصحيح أنها منهي عنه. نعم ها أيوه الذين هم عن اللغو معرضون، نزلها على الأصول يثاب على ترك اللغو ولا يعاقب على فعله. صحيح. نعم. انها عن شرب قائما. ايوه نزلها. يثاب على ترك الشرب قائما. ايوه لا. ولا نعم. عطنا صحيح. يقول هل نؤجر على جميع المحرمات التي في الشريعة التي لم نعملها؟ نعم. الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه منهاكم فانتهوا. فيؤجر الشخص على ذلك. نعم. وأشهدوا إذا تبايعتم. أيها صحيح. الشهود إيش؟ لا لا الشهود سنة. أبغى شيء صحيح. نعم. ها الملك هذا شرط أبغى عقد يمثل لي. ما يعتد به و... ها إذا قال بعتك. أيوة. يتعلق به النفوذ ويعتد به كذا. طيب نعم محمد. ها عطنا صحيح. صحيح. العقود كثيرة. يمثل لي عقد صحيح إيجار. إذا أجر منزل يلا طبق كلام مؤلف. يتعلق به النفوذ. ها نفوذ مثل وش النفوذ؟ إنه يسكن في البيت ويدفع الأجرة. أيوه ويعتد به يعني. نعم يعتد به يعني. في بعض النسخ قلب ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. نعم عطنا عقد صحيح. يد بيد. طيب نعم البيع. نعم يا مصعب عطنا سبلي. عطنا الباطل. إذا من أتقع عبد غيره. طيب نزل على كلام الجويني. أعطني واحدة واحدة. أيوة لا يتعلق بالنفوذ فما يعتق. أيوة ولا يعتد به. نعم. ها إذا زوج امرأة ما يعرفها. أيوة صحيح. نزل هالكلام. لا يتعلق بالنفوذ اللي هو الدخول بها وانتقالها إلى بيته. أيوة ما يعتد به. طيب هشام. ها إذا باع منزل غيره نزل كلامه. ما لا ينفذ البيع ولا يعتد به. نعم إبراهيم. ها البيع فيه ربا. صحيح. أيوة ما يتعلق بالنفوذ يعني. ها يعني إيش؟ ما ينفذ يعني ما أدفع الزيادة هذه. أيوة ولا يعتد بهذا العقد لأنه باطل. نعم براء. ها أي بيعرض زمن. صحيح. طيب عطنا زاد. وصلت المراجعة إلى السواك خلصتوه. طيب يلا أبدأ من السواك. التسوق. التسوق دون الله. نعم. نعم يا وعش لك أرضا. نعم سن الوضوء. طيب باب فرض الوضوء. نعم والنية شرط. نعم ما اجتمعت أحداث يجب وضوءا. أو غسلا وإن اجتمعت أحداث إن وجد قبل واجب. طيب بسألك محمد, إيش معنى والنية شرط لطهارة الحدث كلها؟ إيش معنى هالكلام؟ إحنا إذا شفنا الفقه درس سهل ما سأل لكم صفة الوضوء واضحة. وضوء أو غسلا أو لا باقي واحدة, وضوء غسل محمد تيمم. طيب هشام, النية شرط والنية شرط لطهارة الحدث, أحسن نقول كلها ولا كله؟ يعني كلها وش ما نضل راجع لوين؟ ايوه من الاحداث كلها. طيب ليش ما قلنا يوم قلنا الحدث ما قلنا كلها؟ تغلب الحدث واحد لكن كلها جميع ما يفعل الاحداث. كيف يعني؟ اشرح لي هالكلام, اشرح لي هالكلام. ها اللي بعده فين يرفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح اللي بها؟ وش معنى الكلام ينوي رفع الحدث؟ شلون يعني؟ أي اللي جاي يرفع الحدث أيوه ينوي. لا أمر نعم إبراهيم نعم وش معنى بين يرفع الحدث أن تكون معناه ينوي هذا الحدث؟ وش معنى؟ نعم ايش معنى فينوي رفع الحدث او الطهاره لما لا يباح الا بها؟ ايش معنى هالكلام؟ النيه يعني ينوي الشخص ثلاث امور, احدى ثلاث امور. ايوه يعني مثلا تبول ينوي انه يرفع حدث البول هذا. تمام نعم ابراهيم أنت غايب صح؟ إيش معنى الكلام؟ ها؟ نعم عبد الله نعم. إيش معنى أو الطهارة لما لا يباح إلا بها؟ نعم نعم نعم محمد أيوة ينوي التطهر من هالنجاسة لما لا يباح إلا بها. بويش؟ ها؟ لا ها نعم نعم نعم مصعب. أو الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة صحيح. طيب والنية الثالثة شام, كل يوم بسألكم أي شيء اللي مو واضح بسألكم أنا, اللي واضح عليه انتهينا منه, الجايات كلها مو واضحة تاني بسألكم. محمد غايب أنت بعد نعم ها. ينوي الأجر عند الله هذا يكفي. يعني لو شخص توضى ليش توضى؟ تقول والله أنا توني متبول. ولا ليش توضى؟ والله عشان أبغى أتطهر. ولا ليش توضى؟ أبغى الأجر. يصح هذه هنا. طيب أعطنا البلوغ. طيب الحديث الأول لماذا ساق المؤلف؟ إن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب كالمجوس. طيب الثاني حديث عاصم بن عمر تأخذ من العرب, ما الدليل؟ وكيدر عربي صحيح. نعم حديث معاذ مقدار الجزية. طيب الجزية تتغير ولا لازم تقيد بدينار؟ تغير نعم على حسب الحال.